المسجد الحرام هو مما يستثنى من كون المأموم أمام الإمام بشرط أن لا يرى الإمام، أن لا يكون خلف الإمام، يعني بمعنى أن لا يلقيه ظهره. ولهذا تجد في مكة الآن أنهم أمام الإمام يجعلون الفضاء، لكن الذين يصلون خلفه من الجهة الأخرى أو عن يمينه أو حتى خلفه هذا صلاتهم صحيح. كيف؟ ركع جد المرأة ركع أمامي صف الأمامي بقى. الصلاة صحيح، صلاة صحيحة على القول الراجح. نقف عند هذا. نعم. يجوز المرأة تقول والعمل ما تقول غلط قائلين آمين تقول المرأة. إيه نعم تقول آمين. نعم بصوت مرتفع ما في مشكلة. لعموم الأدلة. نعم. صوت المرأة أصلا ليس بعورة إلا إذا دخلت الفتنة. فيكون هناك وصف هو الذي أدخلها بالتحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم، كثيرا منا نلاحظ في صلاة الجنازة أن بعض إخواننا المصلين لا يرفعون أيديهم في التكبير ويكتفون بالذكر باللسان، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك بالتكبير عند دخول الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وفي بعض الأحيان وهذا يكون قليل عند الرفع من السجود، وهكذا أيضا صلاة الجنازة على أرجح القولين أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات ترفع يديك مع كل تكبيرة، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول ما حكم الحاجز الذي يوضع في المسجد بين الرجال والنساء مع أننا نعلم أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حاجة؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. أعد السؤال. يقول ما حكم الحاجز الذي يوضع في المسجد بين الرجال والنساء مع العلم أنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجز بين الرجال والنساء؟ فأرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. ما الذي يمنع؟ لأن الكهرب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والفرش لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحيان إذا كنا الرجال الآن لم ننظم صفوفنا، فكيف لو لم يكن هذا الحاجز؟ احمدوا الله أن هناك هذا الحاجز موجود، وإلا لا رأيتم شيئا عجبا. ولهذا المصلحة تدعو إليه، لم يتخذ على سبيل العبادة، يعني يجب أن نفقه الشرع، والأمر إنما يحرم لو كان على سبيل العبادة، إنما على سبيل التنظيم. إذن نطفئ الكهرباء والمقرفون لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا أنا سمعت من ينكر هذا، وهذا الإنكار في الحقيقة ضيق الأفق ولا يستقيم مع مقاصد الشريعة التي دل عليها الكتاب والسنة. نعم. يقول هل ساحة المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد، وهل امتداد الصف الأول في الساحة أحيانا يأخذ نفس أجر الصف الأول داخل المسجد؟ كل ما أدخله سور المسجد فهو من المسجد، ولهذا وأمكن الصلاة فيه شرعا، يعني فما عن يمين المسجد المبني الآن وعن يساره ومن خلفه هذا من المسجد النبوي. يقول هل هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاعتدال من الركوع والسجود؟ نعم، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء الوارد في هذا، يرجع له في صفة الصلاة للشيخ الألباني أو مثلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن. وهكذا أيضا إذا قام من السجود يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يجيز التبرك والتوسل بالأولياء الصالحين في بعض بلاد المسلمين؟ هذا الأصل في المحال أن الله هو الذي يجعل فيها الخير أو الشر أو البركة، فالبركة إنما تستطلب بطاعة الله جل وعلا. أما التبرك بذوات المخلوقين فهذا أمر لا يجوز، وهذا لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان التبرك بوضوئه بعرقه بنخامته وهكذا بشعره، هذا هو الثابت. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه ولا يجوز التبرك بأحد ما. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك جهاز تستخدمه النساء وهو موجود في المستشفيات يعرف من خلاله ما في بطن المرأة الحامل، أهو ذكر أم أنثى؟ ما حكم الذهاب وإجراء الأشعة في هذه الأجهزة؟ حكم الذهاب إذا كان لغرض طبي فلا حرج، أما إذا كان لاستكشاف نوع الذكر أو نوع الأنثى فينبغي أن لا يكون، لأنه يدخل على الإنسان الوسواس، وقد يكون هناك عاقبة غير حميدة عند الزوج أو الزوجة إذا تبين خلاف الأمر، لأن هذا ظني. أما كون هذا يشكل على أنه من علم الأجنة من علم الله فهذا لا يشكل، أولا لأنه المراد قبل أن يتخلق، أما إذا تخلق فلم يعد غيبا، فالمراد به قبل أن يتخلق، وهذا لما كان نطفة ثم كان في الأربعين الأولى ثم الأربعين الثانية قبل أن يتخلق ويكمل له 81 يوما. نعم. يقول من المعروف أن النظر إلى موضع السجود هو الأولى للمصلي أثناء قيامه في الصلاة، ولكن هل المسجد الحرام يفضل النظر إلى موضع السجود أم إلى النظر إلى الكعبة الشريفة؟ الأدلة تدل على أن كل مصل في أي مكان ينظر إلى مواضع سجوده، إلا في التشهد الأخير أو الأول ينظر إلى سبابته سواء في الحرم أو غير الحرم. قال ماذا يفهم أحسن الله إليكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو أنه جمع في يوم لا مطر فيه ولا خوف أفيدونا يرحمكم الله؟ هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. أشكل هذا على أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه منسوخ، ولهذا قال الترمذي ليس في السنن ما هو منسوخ إلا هذا الحديث وحديث اقتلوا شارب الخمر في المرة الرابعة، ومنهم من حمله على وجود المشقة إذا وجدت مشقة ولو لم يكن مطر، وهذا الذي يدل عليه كلام ابن عباس راوي الحديث لما قيل له قال أراد أن لا يحرج أمته. ومن هنا العلماء يقولون يشرع أن يجمع لمرض أو لمطر أو حتى لوحل شديد أو لبرد شديد ونحو ذلك، أما إذا لم يوجد عذر فلا يجوز الجمع حينئذ. وقد توسع بعض أهل العلم بعض الأعذار ولكن لا دليل على هذا التوسع. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته في الصلاة الإبراهيمية، نضيف إلى الصلاة الإبراهيمية. ما يعرف أن هذا من الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد الثاني ولها صيغ، لكن من حيث الجملة هي التي يحفظها الناس ويقولونها في التشهد الثاني، هذا هو الصلاة الإبراهيمية. يقول جزاكم الله خيرا، رضعت مع أختي من الرضاعة لمدة شهرين كاملين، ولها إخوة وأخوات من الأم الذين أنا رضعت منها، هل هم إخوة لي كذلك شيخ؟ أعيد السؤال. يقول رضعت مع أختي من الرضاعة. وشلون رضعت مع أختي من الرضاعة؟ أيه هو قصدك؟ يعني له أخت من الرضاعة. إيه؟ نعم. قل لمدة شهرين كاملين ولها إخوة وأخوات من الأم، هل هم إخوة كذلك لي؟ إذا كانوا أولاد المرضعة فهؤلاء كل من ينسب إلى المرضعة فهم أخوة لك، سواء من زوجها الذي معه حال الرضاعة أو قبله، كل ولد ينتسب إلى المرضعة فإنهم إخوان للمرتضع. وأما لو أن إنسانا مثلا رضع في هذه الصورة مثلا، فإخوتك من النسب لا علاقة لهم بإخوانك من الرضاعة. نعم. يقول هل يجوز إخفاء زواجي الثاني عن الزوجة؟ أرجو السائل، يعني أنا أعرف أنه لم يتضح له الجواب، ولهذا أرجو أن يبين هو الصورة حتى يتضح الجواب إذا كان موجود في الآن، وإلا بعد ما ينتهي. نعم. السلام. هلا. رضعتني شهرين. من هي اللي رضعت؟ هي أم الدكتور. إيه. شهرين كاملين. إيه. ولها أخوة رضعت من بدي قبل. إيه. أمك من الرضاعة. لها عيال. من غير هم يعتبرون اخوانك. كل هذه المرأة التي ارضعتك، كل اولاد ينتسبون اليها، يعني من نسب، فهم اخوة لك. يقول هل يجوز لي اخفاء زواجي الثاني عن الزوجة الاولى، لأن علمها قد يكون لها تأثير على صحتها، فهل يجوز إخفاء الزواج عموما عنها مع وجود حضور الشهود والأمور الشرعية؟ الأصل أنه لا يشترط، ولكن الذي ظهر من سؤالك أن هناك تواصي، لو كان هناك تواصي بكتمان الزواج فهذه مسألة اختلف أهل العلم في حكم النكاح، لكن الحنابلة على صحة النكاح، وابن تيمية يشدد في هذه المسألة، يقول نكاح السر هو الذي يتواصى الشاهدان والولي والزوج والزوجة على كتمانه، فيكون النكاح سر، كأنه يجنح إلى أن هذا النكاح لا يصح، وأن إعلانه شرط من شروط صحته، بمعنى أن يستفيض عند الناس أن فلان زوج لفلانة، ولكن هذا يعني القول به لا دليل عليه. فإذا كان الولي حاضرا والشاهدان قائمان وأركان الزواج موجودة والمهر مسمى ومفروض، فإنه النكاح صحيح. نعم. يقول إذا دخنت أثناء قبل أن أخلع الإحرام وأنتهي من أعمال العمرة هل تكون عمرتي جائزة فضيلة الشيخ؟ أنت من هذا كأنك قد أفتيت لنفسك بأن الدخان حرام، والواجب عليك ترك الدخان سواء في الحج أو في غير الحج، وهذا خبيث، هذا الدخان خبيث من حيث أوجه متعددة يعرفها شارب الدخان قبل غيره، وأما هو فلا علاقة له بالإحرام، وإحرامك صحيح وعمرتك صحيح. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ماذا تنصحوننا نحن من ابتلينا في بلادنا ببعض أدعياء التصوف وأهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، فماذا تنصحون بالكتب السنية التي توضح لنا عقائد هؤلاء المبتدعة؟ إذا كنت طالب علم فعليك بكتب ابن تيمية في بيان ما عليه الصوفية من ضلال، ومن هذا الضلال يختلف، إما كفر مثل اعتقاد الحلول، اعتقاد أن الله جل وعلا حل في الذوات، ذوات المخلوقين، أو أن للأولياء التصرف في هذا الكون، أو أن الأولياء أفضل من الرسل كما يقول أحدهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، وإما أن يكون أخف الأمور الابتداع والخروج عن السنة مثل الموالد وبعض الطقوس الجماعية في حلق الذكر ونحو ذلك مما يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب ألفت في حقيقة التصوف وما عليه المتصوفة، وهي إما لبعض المحدثين، وهي أيضا جيدة ولا يحضرني بعض أسمائها، ولكنها موجودة في المكتبات تتعلق بالتصوف، ولكن عن المتقدمين فأفضل ما يقرأ الإنسان كتب ابن تيمية، لأنه دخل معهم عرفهم ونقد أقوالهم عن معرفة وعن سنة، عن فهم بالواقع وعن سنة قرآن وسنة. يقول جاء في الحديث الصحيح، الواجب عليك أن تدعوهم إلى السنة بالرفق واللين لا بالغلظة، وأن تقول أنتم كفار أو أنتم ضلال، أو إنما تدعوهم أن ما عليه هؤلاء القوم خطأ، وأنه أصل هذا المذهب إنما أخذ من عقيدة النصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم، وبعضها مأخوذ من الفلاسفة الدهرية، وأنه هذا فيه جنوح عن القرآن وعن السنة التي فهمها السلف وطبقوها في سواء فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالأعمال والفروع. وحري بمن حسن قصده واستقامت سريرته وكان معه علم أن يستجيب له من أراد الله جل وعلا له الهداية والتوفيق. يقول بعد استكمال الشروط الشرعية للعقد دخلت فيها أي المرأة دون علم ولي أمرها، فهل زواجي هذا صحيح؟ بعد يقول يا شيخ بعد استكمال الشروط الشرعية للعقد دخلت بها دون علم ولي أمرها، فهل زواجي هذا صحيح؟ إذن كيف معناها أنه لم يوجد شرط من شروط صحة النكاح هو وجود الولي، لأن الولي شرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. نعم. فعليك تجديد العقد، تذهب إلى تتجنب جماع المرأة وتذهب إلى الولي مع الشاهدين وتجددون العقد. نعم. يقول: ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة أحاديث في فضل التبكير لصلاة الجمعة، فما هو أفضل وقت للذهاب إلى صلاة الجمعة؟ هو يبدأ عند أهل العلم من بعد صلاة الفجر حتى دخول الإمام، وليس المراد بالساعة التي نعرفها نحن، وإنما المراد به اللحظة والمدة من الزمن، فكل ما تقدم الإنسان فهو أفضل وأكمل وأعلى ثوابا كما دلت عليه الأدلة. نعم. يقول: تنزل مني قطرات صغيرة بعد الوضوء من مخرج البول أجلكم الله، فهل هذا يفسد الوضوء؟ وقد ابتليت به، فما هو العلاج؟ هو العلاج أن تستبرئ وأن لا تعجل في استبراء البول حتى تعلم أنه قد انقطع. أما إذا كان فعلا يستمر معك وهو حقيقة وليس بوسواس، لأن الشيطان يوسوس للإنسان على أنه خرج منه شيء، ولهذا قال الإمام أحمد: إله عنه، أي تلهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما جاء في السنن وحديث صحيح أن الإنسان إذا استبرأ من بوله ثم استنجى يأخذ كفا من ماء ثم ينضحه على ثوبه حتى يقطع عنه الوسواس. أما إذا علمت فعلا أنه مرض فعليك بالعلاج، وإذا لم تشفى من ذلك فأنت صاحب سلس بول تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، وتحاول أن يكون قبل إقامة الصلاة بقليل لتصلي في حال نوع من الطهارة ولا يضرك بعد ذلك. يقول: ما هي السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس؟ السنن المؤكدة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من حافظ على ثنتي في كل يوم وليلة على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسرها ابن عمر بأنها عشر، ولكن الصحيح الذي دل عليه حديث عائشة وغيره أنها ثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل العصر وركعتان بعدها، فهذه ثمان ركعات، يعني ثنتين وثنتين قبل الظهر، تصير قبل الظهر فتصير ست، وبعدها تصير كم؟ ثمان، وبعد المغرب تصير عشر، ثنتين بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، فهذه هي الرواتب، هذه السنن الرواتب. السنن المطلقة هي كالتالي: ركعتان مكملتان لما بعد ركعتان، أربع ركعات قبل الظهر وهي التي جاء في بعضها أحاديث، وأربع قبل العصر وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، وركعتان بين كل أذان وإقامة، بمعنى إذا أذن المؤذن تصلي ركعتين، وهذه من الصلوات المطلقة. نعم. يقول: شخص ملك على امرأة بدون عقد، بل قال والدها: قد زوجتك، فقال الزوج: قبلت، فهل يجوز هذا الزواج؟ أيضا في الظهر قد ورد حديث صحيح يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد الظهر، الإنسان يحافظ أن يواظب على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان. نعم. يقول: شخص ملك عن امرأة بدون عقد في المحكمة، بل قال والدها قد زوجتك، فقال الزوج قبلت، فهل يجوز للشخص هذا الدخول على المرأة؟ وهل زواجه صحيح؟ ما دام الشهود حاضرين وقد قال والدها هذا، فهذا هو مقتضى صحة النكاح، حضور الولي والشاهدين. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بجانب زوجها إلى يمينه في حالة سفرهما بالسيارة؟ لا حرج في هذا، لأنه يخشى عليها، فإذا صافته لا حرج. يقول هل تبطل الصلاة إذا صليت ومر الناس أمامي؟ وهل يجب علي كلما مر إنسان أن أحاول أن أمنعه؟ البطلان، بطلان الصلاة بالمرور، هذا يكون ليس للذكر، الذكر الرجل إذا مر أمامك لا يقطع الصلاة، الذي يقطع الصلاة عند على أحد القولين هو المرأة والكلب والحمار. لكن بالنسبة للرجل إذا كنت في مكان وقد أعددت سترة، لأن الناس لا بعضهم لا يفهم السنة، السنة أن تجعل بينك أمامك سترة، يعني إما كتاب مثلا أو حمالة المصحف ونحو ذلك تجعلها أمامك، فمن أراد أن يمر بينك وبين سترتك تمنعه كما دل عليه الحديث. لكن إذا وجد زحام وأنت تعرف أنه لا يمكن للناس أن يمرون إلا بين يديك، فإنه في هذه الحالة أنت الذي أسقطت حقك، والواجب أن تصلي، فالواجب عليك أن إما أن تقف حتى ينتهي الناس من المرور ثم تصلي، أو أن تذهب إلى مكان آخر لا يمر أمامه الناس، فلا بد من ملاحظة هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ ما هو توجيهكم لنا نحن معاشر طلبة العلم، خاصة وقد ابتليت أنا بعدم الإخلاص والعجب أحيانا بنفسي، فما هو التوجيه الأمثل لي ولإخواني فضيلة الشيخ؟ والله الحقيقة كلنا نعاني من هذا الأمر، والشيطان حريص، لكن أنت كن في جهاد معه. قيل للإمام أحمد كيف أخلص في العلم؟ قال أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن لا يترفع عن الناس. يعني من علامات القصد الحسن التواضع، وأن لا تزدري الآخرين، وأن لا تتعالم وتقول في كل شيء، وأن تترك قول لا أدري، بل إذا كنت لا تدري لا تستنكف أن تقول لا أدري مهما قال الناس عنك، وأن تحاول أن تتجه إلى الله جل وعلا أن يحسن قصدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأهل العلم يقولون إن الإنسان في مبتدأ طلب العلم قد يأتريه شيء من هذا أشد، ولهذا قال مالك: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعم. يقول هل على الطالب الجامعي الذي يتقاضى مكافأة من الجامعة نظير دراسته زكاة، خاصة إذا كان يدخر جزءا منها بشكل منتظم لكي يستفيد منها؟ إذا ادخرتها فهي مال، إذا حال عليه الحول وجبت زكاته. هل هناك فضيلة لمن يصلي 40 صلاة خلف الإمام ويدرك تكبيرة الإحرام؟ هل هناك من فضيلة لمن يصلي 40 صلاة ويدرك بها تكبيرة الإحرام؟ هل من فضيلة أرد بها حديث؟ قل هل من فضيلة لمن أدرك 40 صلاة متواصلة مدركا بها تكبيرة الإحرام، هل ورد بها فضيلة؟ الحديث من صلى 40 يوما لا تفوته ركعة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم، لكن الإنسان ينبغي له ما هو بأنك تحافظ 40 يوم ثم بعد هذا تعود، لا، الواجب في كل وقت وكل حين، والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول كثيرا ما تذكر أحسن الله إليكم ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فهل لا تحفتنا بشيء من سيرته وأمتعتنا بشيء من ذكره جزاكم الله خيرا؟ والله إذا كان فيه أسئلة تتعلق بالعبادة فأفضل. يقول فضيلة الشيخ سمعت أن هند بنت سفيان قد أسلمت، فهل القصة صحيحة؟ نعم، هي أسلمت، ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها العهد في آخر سورة الممتحنة قالت وهل تزني الحرة؟ نعم. يقول استلمت مصحفا هدية من مطبعة مصحف الملك فهد وهو وقف لله تعالى، فهل يجوز أن أوقفه أنا لي في أحد المساجد وهل يكون لي أجر؟ هو أخذه هدية؟ إيه نعم، بهذه الهدية أصبحت مالكا، ويجوز لك حينئذ أن توقفه على أحد المساجد. يقول إذا كنت مسافرا فهل يحق لي أن أجمع الصلاة وأنا لا أعلم مدة مكفي في هذا البلد؟ حاول معه، حاول، ما يستطيع. لا لا، ما يجوز، ما يجوز. طبعا أنا يعني زرع عندنا زرع، شوف السلطان هناك المسؤولين، نحكي لك ما نضع. لا لا، احسن إليه، احسن إليه، ما يجوز، ما ما يجوز، ما يجوز. إذا عليك ضرر أنت، إذا دخلت الدواب هذه تطردها، بس حاول حط حماية، حاول شيء. شيخ شيخ صار معها هذا تدقف بيها بالكعبة وطوف سعيد، الأشماط الحزن اللي أرد كمان أطوف ثاني مرة غير طوافة بالعربة. لا، تنوي تنوي وأنت تدفها على أن هذا السعي لك، وهي تنوي أن سعيها لها، يعني بشوط واحد، بشوط واحد. جزاك الله خير، اسمح لي. لا لا، أعطنا الشرط. قال صبي عمره 3 سنوات فهل يحرم من المخيط؟ لا، ترى تعقيبا على 40 فريضة إذا كان يقصد المسجد النبوي اللي هو 8 أيام، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما 40 فريضة لكل مسجد. نعم. قال صبي عمره 3 سنوات فهل يحرم في المخيط؟ لا لا يحرم الصبي كالبالغ، إما أن تجعله يلتزم أحكام الإسلام في العمرة، وإلا لا تدخله في العمرة، ليس بواجب عليك. نعم. يقول في هل صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك؟ وأو كثيرا حينما أزور الحرمين الشريفين أحب أن أنفق في سبيل الله، فكيف يكون أنفاقي خالصا في سبيل الله، وما هي الأوجه المفضلة في الإنفاق في وجوه الخير؟ أفتونا جزاكم الله. الإنفاق من حيث هو من أعظم الصدقات والقربات إلى الله جل وعلا، قد ذكر الله جل وعلا كثيرا من الآيات التي تدل على فضل الإنفاق وأنه من أخص صفات المؤمنين، وهكذا وردت الأحاديث الكثيرة في فضله. والإنفاق يكون في كل ما ينفع المسلمين، إما لليتامى أو للمساكين أو للبهائم أو للمشاريع الخيرية، أو حتى إذا احتاج أحد من أهل الذمة ومحتاج فلا مانع أيضا أن ينفق عليه حتى يكون ذلك من أسباب هدايته إلى الإسلام. فأوجهه متعددة، لا حصر في الإنفاق الخيري، أوجهه متعددة بعكس الزكاة. الزكاة في الأصناف الثمانية، ولهذا قال للعلم إن الصدقة تجوز الكافر وأما الزكاة فلا تجوز له. نعم. يقول: بفضل من الله جل وعلا ومنته أعالج بالقرآن الكريم منذ زمن ومعي إجازة من بعض العلماء، ولكن رأيت فيه فتنا علي كثيرة وأنا لا أخذ أجرا، فهل تنصحوني بالعمل وهل تنصحوني بتعليم إخواني في هذا المجال، خاصة أن بعضهم لعله يأخذ أجرة على هذا الشيء؟ أرشدني جزاك الله. أما أخذ الأجرة على الرقية بدون أن يشترط فلا حرج، لحديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما تعليم الرقية فالرقية لا تحتاج إلى تعلم، وإنما هي تحتاج إلى إخلاص وإلى يقين أن القرآن شفاء، وإلى تعلم ما يتعلق بما هو نافع كالفاتحة والقواقل وبعض الآيات التي ذكرها أهل العلم كابن القيم في زاد المعاد في المجلد الرابع في كتاب زاد المعاد في الطب النبوي، وهكذا الأوراد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيها الرقية، قد ذكر شيئا كثيرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يمكن الإحرام من الفندق ثم الذهاب مباشرة إلى مكة دون المرور بأبيار علي؟ هو يصح أن تعقد النية وأنت في مكانك، ولكنه مكروه، وبعض أهل العلم قال لا ينعقد إحرامه، ولكن هذا مرجوح، والراجح أنه ينعقد ولكن مع الكراهة. فالأولى والأفضل السنة أن تلبس الثياب في الفندق وتذهب إلى الوادي وتحرم منه. نعم. يقول: ما حكم حلق اللحية، خاصة أن البعض هنا في المملكة أخبرني بأن هذا معصية وفيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول بالكراهة، فما هو القول الوارد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، فلا تلتفت إلا إلى كلامه عليه الصلاة والسلام. وأما من حيث كلام أهل العلم فإنهم يقولون أنها محرمة، أن حلق اللحية محرم. قد سمعت أمر نبيك صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة كثة، قد أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: هل يجوز لي بعد انقضاء من عمرتي أن أذهب إلى التنعيم لأداء عمرة وآتي بعمرة ثانية؟ أرجح القولين لأهل العلم الجواز، ولكن الأفضل أن تبقى على عمرة واحدة، وأن تستغل الوقت في الإكثار من الطواف وفي الدعاء لك ولأقاربك. نعم. يقول: في بلادنا كثيرا ما يعلقون في بيوتهم وفي سياراتهم قصيدة البردة، فما حكم الاستماع لها وقراءتها مع أن البعض يرى فيها البركة؟ إن كانت البردة التي للبصيري فلا تجوز، لأنها تضمنت من الشرك أعظمة ومن الكفر أكبره، فإنه يقول في بردته هذه بعد أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم فأضفى عليه صفات الخالق، قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يا من بعلمه علم اللوح والقلم، وقال: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وأيضا قال يا من بجوده الدنيا وضرتها ومن بعلمه علم اللوح والقلم، فجعل ملك الله جل وعلا سلب ذلك من صفات الله فجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا محاد لله ومحاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إذا كان هذا في مقام المدح والثناء الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يضيف إليه صفات الرب والخالق؟ لا شك أن هذه لا بركة فيها وإنما فيها الشر والكفر، والواجب المتحتم البعد عنها، واعتقاد أن ما ورد فيها من مثل هذه الأبيات باطل ومحاد لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ، هذا سائل يسأل عن الحجر وتسمية بعض العامة بحجر إسماعيل. أما تسميته بحجر إسماعيل فلم يرد، وإنما سمي الحجر لأنه هو جزء من البيت، وهو أصله من البيت، ولكن القريش قصرت بها النفقة على أن يمدوا البناء إلى مسامتة هذا الحجر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم. عشان احنا بنصلي فيه، الصلاة فيها النافلة لا حرج فيها، بل من السنة أن تصلي إذا تمكن داخل البيت. صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول إسماعيل عليه السلام مدفون فيه، ما لا لم يثبت، وقد قال ابن تيمية لم يثبت مكان أي نبي أنه توفي، يعني تحديد وتعيين أي نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كنت موسى لم يثبت، هذا لم يثبت، لا دليل عليه. يعني بس هو سمي كده بحجر سيدنا إسماعيل. التسمية هذه لا أصل لها، لا أصل لهذه التسمية، وليس بمدفون فيها. حفظك الله. يقول إذا كنت مسافرا فهل يحق لي أن أجمع بين الصلاة مع العلم أنني لا أعلم ما المدة التي سوف أقيمها في ذلك البلد؟ إذا كنت لا تعلم، بحيث أن حاجتك لا تعلم متى تنقضي، فإن لك أن تقصر ما لم تنوي إقامة محددة، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذه من الحالات التي اتفق فيها أهل العلم على أنه يقصر مهما طالت المدة، ما دام أنه ليس له نية محددة، وإنما ينتظر حاجته متى تنقضي ثم يذهب إلى أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فما معنى هذا الحديث؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حينما هاجر من مكة، وتخلف بعض بدون عذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما، ومعناه أن الإنسان ما تمكن من الهجرة عن بلاد الشرك فإنه واجب عليه، وأنه لا يجوز له الإقامة إلا لحاجة ضرورية، وإذا انتهت هذه الحاجة انصرف عن هذه البلد. أما نية الإقامة والإقامة بينهم لترفه دنيوي فإنه لا يجوز، ولهذا الهجرة واجبة ولا تنقطع إلا بانقطاع التوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.